سائلة تقول فضيلة الشيخ، بالنسبة للاستحمام في نهار رمضان هل فيه بأس؟ ليس في الاستحمام في نهار رمضان بأس، حتى ولو كان ذلك في أيام الحر وكان يستفيد من هذا الاستحمام نشاطا فإنه لا أثر لذلك ولا تأثير على صومه. طيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما قبل الماء على رأسه من شدة الحر لأثره.